أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن أنه متوجه إلى مكة ليحج حجة الفريضة، تلك التي سميت في الإسلام بحجة الوداع، لأن النبي ودع فيها الأمة بأسرها وأرسى فيها قواعد الإسلام. حبيبنا محمد أزاع ذلك الدبع، فتجمعت الوفود وجاءت من كل مكان ليتجمعوا حول رسول الله في المدينة كي يخرجوا مع رسول الله من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ليحجوا مقتدين برسول الله. ونعم القدوة محمد، ونعم الأسوة محمد، ونعم القائد محمد. هنيئاً لعين قد رأت نور أحمد وفازت جهاراً منه بالعين في الرؤيا، وقد أسعد الرحمن عبداً دعا له فأضحى سعيداً في الممات وفي المحيا. اجتمع حول رسول الله 100,000 و14,000 موحد. خرج رسول الله ومعه 100,000 و14,000 موحد. أيها الأحبة، وفي اليوم 25 من شهر ذي القعدة صلى رسول الله الظهر بالناس، ثم بدأ الموكب السعيد يتحرك، فمن مسجد رسول الله بالمدينة إلى مكان على مشارفها يسمى بذي الحليفة، يسميه الناس الآن أبيار علي. ومن ذي الحليفة أحرم رسول الله، خلع النبي ثيابه وتطيب وتعطر وتطهر وهو المطهر، ولبس ثياب الإحرام قطعتين، إزارا في نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى، وأخذ النبي من مكانه يقول: اللهم لبيك حجة وعمرة. فالأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. الأنساك أي نية أداء الفريضة على ثلاثة أنواع: قران، وهو أن يقرن العبد الموحد نية العمرة مع الحج بإحرام واحد لا يتحلل إلا بعدما ينتهي من أعمال العمرة والحج كلها، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمتع، وهذا ينوي العمرة وحدها، ثم إذا ما انتهى منها تحلل، ثم في يوم التروية ينوي الحج، هذا يسمى متمتعا بالعمرة إلى الحج. أما النسك الثالث فهو الإفراد، وهو أن ينوي الرجل الموحد لله نية الحج مفردا أو مفردة بغير عمرة معها، وهذا يسمى مفرد، أي أفرد الحج وحده. كيف كانت حجة رسول الله؟ كانت قرانا، قرن العمرة مع الحج، وساق النبي معه 100 ناقة ليذبحها رسول الله، وعند الذبح في منى ذبح منها 63 بنفسه، وهي بعدد أعوام عمر رسول الله، ثم فوض سيدنا الإمام عليا ليذبح بقية النياق أو بقية النوق، كلاهما صحيح. أعيروني آذان قلوبكم وأعلن التوحيد لله ربي وربكم، وصلوا وسلموا على خير الخلق حبيبي وحبيبكم. أيها الأحبة، ومن ذي الحليفة يبدأ النبي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك من سمعي، لبيك من بصري، لبيك من قلبي، لبيك من روحي، لبيك من وجداني، يا منعما قبل الرجاء ومعطيا قبل الدعاء، مواهب الإحسان أنا عند بابك واقف، والقلب يسبق بالدعاء لساني، أنا حامد والحمد ملء سريرتي يا خالقي، والشكر ملء كياني، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي، أنا إن نسيت فأنت لا تنساني. بدأ النبي يلبي والجمع كله يلبي مع رسول الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وانطلق الحبيب محمد خارجا من المدينة متوجها إلى مكة 500 كيلومترا يقطعها النبي ومن حوله ملبين مهللين مكبرين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر النبي ويملأ ومن معه الصحراء يمنة ويسرة وشمالا وجنوبا بتكبير الله وتهليل الله وتحميد الله وتلبية نداء الله، وهكذا ظل النبي يردد ذلك النشيد القدسي إلى أن وصل مكة المباركة المكرمة في يوم الأحد، في يوم الأحد أو ليلة الأحد 4 من شهر ذي الحجة، ودخل النبي إلى مكان يسمى ذي طوى، وبات فيه النبي ليلته. ثم إذا كان الصباح قام النبي بعد صلاة الفجر وأخذ الركب الكريم معه وتوجهوا إلى بيت الله الحرام. أسأل الله أن يجمعني وإياكم هناك في بيته الحرام. يدخل النبي البيت الحرام من باب السلام مسلما ومهللا ومكبرا وملبيا وموحدا، ويطوف بالبيت 7 مرات، يستلم الحجر الأسود ويمسحه النبي، يمسحه النبي ويقبله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ الطواف، يطوف بالبيت 7، ثم عند نهاية الطواف يقبل الحجر، ثم ينصرف الحبيب والأصحاب يفعلون كما يفعل الحبيب. حينما وقف يقبل الحجر بكى بكاء شديدا، قال سيدنا عمر: يا رسول الله أتبكي، أتبكي يا رسول الله؟ قال الحبيب محمد: هنا تسكب العبرات يا عمر، أي هنا تنزل الدموع غصبا عن صاحبها يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر. وينطلق النبي إلى مقام إبراهيم ليصلي فيه 2 ركعتين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يذهب النبي إلى الصفا ويعلو الصفا وينظر إلى الكعبة المشرفة ويرفع يده هكذا ويشير إليها هكذا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يبدأ النبي ساعيا من الصفا إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا 7 أشواط، يهرول في الثلاثة الأولى، ثم يمشي بعد ذلك مشيا سريعا، ولكنه ليس بالهرولة، مشيا ما بين البطيء والجري. يتم النبي سعيه ويدعو الله ربه، إذا ما وقف على الصفا قال ما قلته لحضراتكم، وإذا ما على هناك المروة نظر إلى البيت وأشار وقال نفس ما قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يلبي رسول الله ويدعو الله سبحانه، فإذا ما انتهى النبي من الصفا والمروة أي من السعي اتجه ليشرب من ماء زمزم، ثم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا حتى لا يشق عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينكش النبي بمكة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، ويوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، هكذا 8 أيام من ذي الحجة. وفي فجر الخميس يصلي النبي الفجر، ثم عند الضحى يتوجه إلى منى، وهو يوم التروية، وهو يوم التروية اليوم 8. الأربعاء كان 7 ذي الحجة، والخميس كان 8 ذي الحجة، وهو ما يسمى يوم التروية. وسمي بيوم التروية يا سادة لأن الخليل إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ولده كان ليلة 8، فتروى يعني تمهل يفكر يوم 8، فسمي اليوم الذي تروى فيه بيوم التروية. وقيل سمي بيوم التروية لأنه اليوم الذي كان المسؤولون فيه عن بيت الله الحرام يعدون الماء فيه لحجاج البيت لكي يرتووا ويشربوا إذا ظمئوا وعطشوا، فسمي يوم جمع الماء للري بيوم التروية. في يوم التروية اتجه رسول الله ضحى إلى منى محرما، لم يخلع النبي إحرامه، بل وأمر كل من كان معه من الموحدين أن يحرم من مكة ويخرج مع رسول الله محرما ملبيا مهللا مكبرا إلى منى. أسأل الله أن يجمعنا في منى، في منى وكل مكان فيه وصلي لكم منى، وكل مكان فيه وصلي لكم منى، كل مكان تكون فيه موصولا بالله لك فيه إن شاء الله على الله ما تتمناه أيها الأحبة. ويصلي النبي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هكذا انتهى اليوم 8 يوم الخميس. ثم يصبح الصباح على خير، إنه يوم الجمعة يا سادة خير يوم طلعت فيه شمس الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة، وهو يوم عرفة يا سادة خير يوم طلعت فيه الشمس على مدار العام كله. فحبيب الله محمد جمع الله له الحسنيين، جمع له فضل عرفة بفضل الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس أسبوعيا، وخير يوم طلعت فيه الشمس سنويا، جمعهما الله لرسول الله. صلى النبي فجر يوم عرفة بمنى كل الصلوات قصرا بغير جمع، كل صلاة وحدها، ولكن الرباعية يصليها النبي اثنتين فقط في منى، ثم بعدما ارتفع الضحى من يوم عرفة رفع النبي صوته بالتهليل والتكبير ليتبعه أصحابه، وإذا بالركب الكريم الشريف يتوجه إلى أين؟ إلى أين؟ في يوم التاسع يوم الجمعة وقت الضحى الركب الشريف يتقدم يا سادة مندفعا تجاه عرفات إلى عرفات الله. يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت مقبلا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل باب بالحجاز ملائك، على كل باب بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لدى الباب جبريل الأمين بساحه رسائل رحمانية النفحات، وزمزم تجري بين عينيك أعين من الكوثر المعسول منفجرات. إلى عرفات الله، إلى عرفات الله، الكل في ثياب واحد، الكل في وقت واحد، الكل في مكان واحد. ألا إن ربكم واحد وإن نبيكم، ألا إن ربكم واحد وإن دينكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لمن؟ لآدم، وآدم خلق من تراب. إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات تساو، فلا الأنساب فيها تفاوت ولا الأقدار مختلفات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. القوي والضعيف، الغني والفقير، الأبيض والأسود، الكل أمام الله سواء. بداية من أعظم الخلق رسول الله إلى أقل إنسان على أرض الله، الكل هناك يرتدي قطعتين من قماش، لا مخيط ولا محيط. ومخيط يعني لا ثيابا مفصلة على الجسد، ولا محيط يحيط بالرأس من قلنصوة أو طاقية أو غير ذلك أبدا. الرؤوس مكشوفة والأقدام عارية. أيها الأحبة، الكل متجرد من الثياب، الكل متجرد من النياشير، الكل متجرد من الأوسمة، الكل متجرد من كل شيء، الكل خارج إلى ربه، إلى عرفات، الذي سمي بعرفات لأن فيه يعترف الجميع بذنوبهم بين يدي علام الغيوب الله. ويصل الحبيب إلى عرفة ويأمر بأن تضرب له خيمته في نمرة، وينزل النبي المكان، والمكان يسمى بوادي عرنة، ويستريح النبي قليلا ويلبي ويهلل ويكبر ومن معه، ثم يأمر بناقته القصواء هنيئاً للقصواء. أتدري بما أمر رسول الله؟ أمر أن تهيأ وتعد له ناقته القصواء. لماذا؟ لأنها ستكون المنبر الذي سيعتليه الآن رسول الله. لم يكن هناك مسجد نمرة، ولم يكن هناك المنبر، وإنما وقف النبي في نمرة، ونمرة ليست من عرفات، ليست من حدود عرفات، يقف فيها النبي وتعد له ناقته القصواء، ويعتلي النبي ظهر الناقة، ويقوم النبي في الناس خطيبا. اسمعوا ماذا قال رسول الله بعدما تصلوا على رسول الله. قال كلمات تبكي، قال أيها الناس خذوا عني مناسككم، لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. رسول الله يشعر بدنو الأجل، أراد أن يقول اسمعوا لي جيدا فإنكم لن تسمعوا لي بعد ذلك، خذوا مني وخذوا عني فإنكم ستحرمون سماع صوتي. الوحي ما زال ينزل علي وأنا بين أظهركم، ويوشك الوحي أن ينقطع. أيها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا أرضعكم بعد عامكم هذا. صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، أيها الناس اسمعوا لي جيدا، فلعلي لا أرقاكم بعد عامكم هذا. ودعهم النبي وودع الأمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم. ثم وقف حبيبنا يخطب في أصحابه أحبابنا، حمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم قال أيها الناس، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يعني إيه؟ يحرم على المسلم دم أخيه المسلم أن يقتله أو أن يروعه أو أن يسفك دمه حتى ولو بغير قتل. إن دماءكم أي دماء بعضكم على بعض حرام، وأموال بعضكم على بعض حرام إلا بحقها بحق الله، وأعراضكم يحرم على المسلم عرض أخيه المسلم أن يهتكه بالقول أو بالفعل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة البلد الحرام. ثم قال أيها الناس وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فرفع سبابته إلى السماء هكذا ينكتها 3 مرات ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يعني يشير إلى السماء إلى العلياء إلى الله سبحانه وتعالى في عليائه فوق عرشه، ثم يشهد الله على قول أصحابه. ثم قال أيها الناس، بعدما بين حرمة الدماء والأعراض والأموال، قال أيها الناس إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. الجاهلية، الجاهلية بما كان فيها قبل الإسلام بكفرها وشركها وعبادة أوثانها وأصنامها ونذورها إلى أحجارها، الجاهلية بمعايرة بعض أهلها لبعضها، الجاهلية بما كان فيها من أمور لا يرضاها الله جل في علاه تحت قدمي رسول الله، أن يدوسها النبي بقدميه، أن ينفيها تماماً فمن كان فيه شيء من الجاهلية فليتخلص منه وليخلص قلبه وبدنه ووجهه ووجهته لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، خلاص بقى تحت الرجلين، يندس بالرجلين، ما عادش بقى في إسلام. نعمل بما يرضي الله وبما جاء به سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن كل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي موضوع. ده اللي هو الطار، الطار اللي احنا بنسميه في حياتنا الطار. قال لهم ما فيش حاجة اسمها طار، خلاص الطار ده تحت رجلينا، ندوس عليه برجلينا. الله، امال اللي اتقتل يا رسول الله؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قود القصاص بشرع الله سبحانه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والحرمات قصاص. والجروح قصاص، والجروح قصاص. وحدوا رب الأرض والسماء، وصلوا على حبيب صاحب العظمة والكبرياء. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والإيه والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هكذا شرع الله. ثم قال الحبيب: وإن أول دم أضع تحت قدمي. أنا عايزك تصلي. شوف سيدنا النبي بيعلمنا إزاي، بيقول لك أنا هبدأ بنفسي، لأن معلم الناس إن لم يبدأ بنفسه لن يسمع له أحد. يا واعظ الناس، أنت اليوم متهم إذ عبت فيهم أمورا أنت تبديها، تعيب دنيا وناسا عاملين لها، وأنت أعظم منهم رغبة فيها. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، فأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أحبتي، رسولنا يعلمنا أن المعلم قدوة، ولا بد وأن يبدأ المعلم بنفسه، فيقول: ألا إن كل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن أول دم أضعه تحت قدمي دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني أبوه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن ربيعة ابن الحارث، الحارث أخو عبد الله والد رسول الله، ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. هذا أول دم كان ثأرا لقبيلة رسول الله لقريش. ما ثأره؟ ايه الطار البايت ده؟ كان ابن ربيعة مسترضعا في بني سعد. فاكر حليمة السعدية اللي أرضعت مين؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان ابن ربيعة مسترضعا هناك، فذهبت قبيلة هزيل فقتلت ذلك الطفل المسترضع في بني سعد، فسار ثأرا لهم عند قبيلة هزيل. تنازل النبي عنه صلى الله عليه وسلم، بل ووضع وضعه تحت قدميه ليعلم الناس كيف يكون العفو وكيف تكون السماحة. نعم، صلى الله عليه وسلم: وإذا عفوت فقادراً ومقدراً لا يستهين بعفوك الجهلاء، صلوات ربي وتسليماته عليه. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم ماذا قال حبيبنا محمد مرسياً قواعد الإسلام؟ قال: أيها الناس، وإن الربا تحت قدمي موضوع. يا من تتعاملون بالربا اتقوا الله، يا من في كل صغيرة وكبيرة، في كل تافهة وحقيرة تجرون إلى البنوك وإلى من يعطون الجنيه بكذا وكذا، سهلوا علينا الأمور فملأنا بيوتنا بأشياء لا حاجة لنا فيها، وصار ديناً متلتلاً مفخماً مركباً نئن منه ونشكو. عودوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عايز ربنا يقول لك ايه بقى؟ بقول لك ان كنت مؤمن ما تتعاملش بالربا، ما تتعاملش بالربا. ان كنت مؤمن، الموبايل بالربا، والتلفزيون اللي مش بالربا، الشاشة اللي مش عارف كام جاية بالربا، العربية بالربا، ها؟ ويقول لك أيام سودة وأيام صعبة وأيام وأيام، ما احنا اللي سودناها واحنا اللي صعبناها. لا يا مولانا، لأن الذي يتعامل بالربا هذا من الذي أعلن الحرب عليه؟ طب وربنا لما يحاربنا بقى هي هتقوم لنا قومة؟ ها؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. اتنازل عن الزيادة وخد رأس مالك وابدأ حلال من جديد. ها أحبتي، وإن الربا، وإن على فكرة خد بلاها روايات كتيرة يعني، عشان لو خدت مني ولقيتها حاجة تانية كلها روايات صحيحة. وإن كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. اسمع برضو القدوة: وإن أول ربا تحت قدمي أو أضعه تحت قدمي ربا عمي العباس بن عبد المطلب. رواية تانية: وإن أول ربا أضعه تحت قدمي، شوف النبي عممها ما قالش ربا عمي، الربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يبقى هذا المرابي من فرع من فروع العائلة، ها بلاؤه انتشر وعم العائلة كلها، حتى سمى رسول الله الربا الذي كان يرابيه عمه العباس بربانا، ربا النبي وربا العائلة كلها، ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الأحبة، ثم تنتقل الخطبة المباركة برسول الله. يبقى اوعى تنسى، بين حرمة الدماء، بين حرمة الأموال، بين حرمة الأعراض، بيّن حرمة الربا وحرب الله على المرابين، بيّن حرمة الثأر ويجب تحكيم شرع الله في الدماء. ثم انتقل النبي بعد ذلك نقلة عجيبة، قال: أيها الناس، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات في بيوتكم. ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أنت مسلم وهي مسلمة تحللك، خلاص زوجني بنتك قبلت، خلص. يبقى كلمة الله كلمة التوحيد، أو كلمة الله تلك الكلمة التي تقال: زوجني ابنتك أو موكلتك، قال له إيه؟ بقول له قبلت، مش كده؟ هذه كلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا إن لكم عليهن حقا وإن لهن عليكم حقا، ألا إن حقهن أن تطعموهن وتكسوهن، تأكلها وتسقيها وتلبسها تحافظ عليها يعني، وإن حقكم عليهن ألا يأذن في بيوتكم بغير إذنكم. ما تعملش حاجة في بيتك من غير ما تستأذن حضرتك، لأن بيتك ومالك وهي أمينة عليه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن إيه؟ عن رعيتها. صلى على رسول الله. وألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يبقى ما تأذنش في بيتك إلا بإذنك، وما تدخلش بيتك حد أنت ما بتحبوش. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل حبيبنا محمد إلى نقطة سادسة فيقول: أيها الناس، أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في دياركم. خلاص ما عادش حد هيعبد الشيطان عبادة صريحة كده، ما فيش، ما عادش، ها، ولكن بنتبع خطوات الشيطان كلنا بنقع. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، آمين. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم إيه؟ عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم، اسمع، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سبحان الله العظيم. فاحذر، شوف سيدنا النبي: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في دياركم أو في بلادكم، وإنما يرضى بما تحقرون من الأعمال. أنت راجل محافظ على الصلاة، محافظ على الزكاة، بتحج، بتعمل، بتصل رحمك، بتبر والديك، بتحسن لجيرانك، شغال مية مية، هو مش ما يقدرش يهدى، هيخش النار لوحده، وعايز يوقعك بأي حاجة، يقوم يوقعك في حاجة ولو حاجة أنت شايفها إيه؟ حقيرة ما تستاهلش. المهم إنه يحاول ينقصك، يحاول يفكلك 100%، يخليها 99، يخليها 90، يخليها دنه يدحلبك ويسحلبك وياخدك ويجرك لغاية ما يوديك ناحية الصفر والعياذ بالله. فخلي بالك، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم، ولكن يكفيه منكم ما تحقرون من أعمالكم. ثم ماذا؟ يختتم النبي خطبته فيقول مذكرا بالأصل: أيها الناس، ألا إن أباكم واحد، ألا إن دينكم واحد، ألا إن إلهكم واحد، كلكم لآدم وآدم خلق من تراب. تلك كانت خطبة رسول الله يوم عرفة، ثم كررها النبي مع زيادات قليلة يوم النحر، خطب نفس الخطبة وزود عليها: إن الزمان قد استدار، إلى آخر اللي هي الأشهر الحرم. ثم في أوسط أيام التشريق الثلاثة خطب النبي نفس الخطبة. ليه؟ هو عمال يكررها ليه؟ لأنها شمل قواعد الإسلام. ختمها النبي بما: ألا وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. طول ما احنا متمسكين بالقرآن مش هنضل، انما طول ما احنا عاملين القرآن ده يتقرى في المياتم ويتقرى على الطرب ويتحط على طبلوه العربية ومحطوط متبروز في الانتريه وما بيتفتحش وما بيتقراش، قول على الأمة يا رحمن يا رحيم، البقاء لله. صل على أمة محمد 4 تكبيرات ما دامت تهجر كتاب ربها الذي اوصاها رسولها في اخر ما قال من الوصايا: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله. ما قالش وسنتي في خطبة الوداع، قال كتاب الله. انت عارف ليه؟ لان النبي يعلم ان الامة سيأتي عليها يوم تختلف على السنة، فقال كتاب الله، لان كتاب الله ما فيش فيه شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش فيه شك ده. فلما تلاقي الناس اختلفت على السنة تمسك بايه؟ بكتاب الله. وقال بعض اهل العلم النبي لم يقل السنة، لأن السنة داخلة في كتاب الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالسنة هي الحكمة المذكورة في القرآن، فمن تمسك بالقرآن تمسك بإيه؟ بالسنة. وهكذا أحبتي في الله، ثم بعد ذلك يأمر النبي المؤذن ليؤذن الظهر، ثم يقيم، فيصلي النبي بالناس الظهر ركعتين، ثم يأمر المؤذن ليقيم مرة ثانية بغير أذان، ويصلي بالناس العصر ركعتين، هكذا جمعا وقصرا. ويمكث النبي يومه في عرفات ومعه أصحابه يهللون ويكبرون، وفي عشية عرفات، أي في آخر نهار عرفات، ما بين خطبة رسول الله وغروب الشمس، نزل جبريل على النبي بالبشرى العظيمة لأمة محمد، قال له: السلام يقرئك السلامة ويقول لك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفرح أصحاب رسول الله بالآية، وقالوا: ماذا بعد الكمال والتمام والرضا إلا الجنة؟ ويبكي عمر، وفي رواية أبو بكر، وسئل من بكى: ما يبكيه، إننا في يوم عيد، اليوم أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وليس بعد هذه الثلاثة إلا الجنة، فلما البكاء؟ قال: والله ليس بعد هذه الآية إلا موت رسول الله. فمهمة النبي قد انتهت، كمل الدين وتمت النعم ورضي الله عنا، فما أراه إلا أجل رسول الله. عاش النبي بعدها تقريبا 83 يوم، لأن ده كان 10 ذي الحجة، 9 ذي الحجة يوم عرفة، والنبي مات في 12 ربيع الأول بعدها، يعني أتم 10 سنين كاملة في المدينة، ومحرم وصفر شهرين، ومات يوم 12 ربيع الأول، يبقى شهرين و12 يوم، وهنا 20 يوم، احسبها بقى هتلاقيها حاجة و80 يوم. ها، فعلم أصحاب رسول الله أن في ذلك نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقضي النبي وقته في عرفة، وبعد غروب الشمس يبدأ الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات فاعملوا إيه؟ فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام في مزدلفة، نزل النبي مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء كما صلى الظهر والعصر في عرفات تماما، ثم قضى ليلته مهللا مكبرا داعيا، وعند الفجر صلى رسول الله الفجر في المشعر الحرام، ذلك المسجد الأبيض الآن هناك عنده، هذا المكان يسمى المشعر الحرام، وذكر النبي ربه هناك كما أمره الله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم ماذا يا سادة؟ يتجه النبي وقت الضحى إلى منى مرة ثانية، ويصل فيصلي بها الظهر ركعتين بغير جمع، ثم بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر، يتجه إلى العقبة الكبرى، هناك 3، حتى الناس العوام يقول لك إبليس الصغير وإبليس الوسطاني وإبليس الكبير، لا، هي العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. بدأ النبي هناك بالكبرى، ودي بس اللي بترجم يوم العيد. ها، ذهب النبي إلى هناك وكبر سبع مرات بسبع حصيات يرجم بها رمز إبليس. أناظرتم ورأيتم؟ عند الحجر الأسود قبل رسول الله وبكى، وعند الحجر المشير إلى إبليس رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ودعا. أتدري لماذا؟ ليعلن سيد الخلق محمد أن كل ما يرمز إلى السلام فهو من دين الإسلام. لذلك الحجر الأسود الذي يرمز إلى السلام قبله رسول الله وبكى وهو يقبله، وكل ما يرمز إلى الشر يكرهه الإسلام ويكرهه المسلمون، فرجمه رسول الله. ثم رجع فحلق، فذبح وحلق صلى الله عليه وسلم. انت فاكر ذبح كم؟ ها، من اللي فاكر؟ قلنا في اول خطبة 63 عن كل سنة راس من الإبل، وبقيت المية قال له يا علي انا موكلك كمل الباقي بقى. النبي تعب صلى الله عليه وسلم. خلاص، ثم بعد ذلك تحلل التحلل الأصغر بقى. ثم اتجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة لكي يتحلل التحلل الأكبر، كل ذلك في يوم النحر مهللا ومكبرا. وإذا ما جاءه أحد يسأله، شفت يسر الإسلام بقى، يأتي إلى رسول الله الصحابي: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي. يقول افعل ولا حرج. يأتي آخر: يا رسول الله رميت قبل أن أنحر أو قبل أن أذبح. يقول افعل ولا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أفعل كذا. افعل ولا حرج. ما سئل رسول الله يومها عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. بعد ذلك مكث النبي 3 أيام كاملة بعد العيد في منى يخطب في الناس يعلمهم ويذكرهم بما قاله في خطبة الوداع، ويهلل ويكبر ويقول: أيها الناس، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. أنت متخيل نوع من العبادة غريب أوي؟ إيه هو؟ إنك قاعد 4 أيام، يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، قاعد في مكانك كل اللي أنت بتعمله إن كل ما الأذان يأذن تقوم تصلي 2 ركعة، الظهر 2، العصر 2، العشاء 2، المغرب 3، الفجر 2 طبعا بطبيعته، وهكذا. وقاعد تذكر ربنا، تزهق نام، تزهق من نوم تقوم تذكر ربنا، يأذن المؤذن تصلي. إنها عبادة الانتظار يا سادة. علمنا الله أمرنا أن نعبده بعبادة الجلوس والمكس في المكان. اقعد وانت كده ضف على ربنا وتعبد ربنا، انه نوع من انواع العبادة. ايها الاحبة، وفي اليوم الثالث من ايام التشريق انهى رسول الله رجمه، فكان في كل يوم من اليوم 11 والثاني 10 والثالث 10 يرجم في 3 أماكن: العقبة الصغرى ب7، العقبة الوسطى ب7، الكبرى ب7. هكذا يبدأ من الصغرى وينتهي بالكبرى. فإذا كان اليوم الثالث انتهى بالكبرى وهي التي من جهة مكة، فتوجه رسول الله لكي يودع الحرم الشريف عائدا إلى مدينته المنورة. أيها الأحبة، وهكذا طفنا بأرواحنا وسعينا بأرواحنا وانتقلنا مع سيدنا رسول الله بأرواحنا. أسأل الله أن يجمعنا به بأشباحنا كما جمعنا به بأرواحنا. اللهم كما حكمت علينا أن نحرم في دنيانا من رسول الله، لا تحرمنا شفاعته يوم نلقاه، ولا تحرمنا صحبته يا الله، ولا تحرمنا درجته في أعلى عليين. أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واسألوه من فضله يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.